حدثت القصة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بأربع سنين، وكانت العلاقة بين الأوس والخزرج متوترة، وكان بينهم حروب طويلة. فأول خطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكان الناس يعانون في ذلك الوقت من قلة التجارة والغذاء حتى جاع الناس. كان الصحابة بعد هجرتهم إلى المدينة فقراء، فلو وجد درع عند أحد أصبح غنيا جدا. وكان يوجد درع عند رجل اسمه رفاعة بن النعمان من الأوس، وهذا الدرع هو غنيمة اغتنمها يوم غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رفاعة حديث الإسلام شديد الفرح بدرعه. وكان لدى رفاعة ابن أخ اسمه قتادة، كان فقيرا لا يجد في بيته كسرة خبز. فقرر قتادة الذهاب إلى عمه قبيل الفجر ليشكو له الفقر والجوع، ولعله يعمل عنده. وفي تلك الليلة اجتمع أربعة رجال من الخزرج، وكان من بينهم رجل من سادات الخزرج يدعى طعمة أسلم حديثا، كان يشكو الجوع لأصحابه، فعزم على سرقة درع رفاعة وبيعه ليشتري بثمنه طعام. فخرج قبيل الفجر لسرقة الدرع، وفي الطريق رأى قتادة طعمة الخزرجي وقال: السلام عليك يا طعمة، فلم يرد طعمة وفر هاربا. وفي الصباح لم يجد رفاعة درعه، فخرج إلى الناس يصيح: لقد سرق درعي. فلما علم بذلك قتادة خرج مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سرق درع عمي رفاعة، والذي سرقه هو طعمة. أصاب الرسول حزنا شديدا لأن السارق مسلم من الخزرج، فخشي أن يقع نزاع بين الأوس والخزرج. فلما عرف طعمة أن خبر الدرع وصل إلى رسول الله طغى عليه الخوف، فقرر أن يتخلص من الدرع. اقترح عليه أحد أصحابه الأربعة أن يدفن الدرع في حديقة بيت جاره اليهودي زيد بن السمين، فقال طعمة: وما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ فقال أحد أصحابه: نقول إننا رأينا زيدا يسرق. فقال أحد أصحابه: هذه خيانة لرسول الله ولن أذهب معكم. فقال له طعمة: أسكت واكتم عني. خرجوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، طعمة بريء ولم يأخذ الدرع، لكن الذي أخذ الدرع هو رجل يهودي اسمه زيد بن السمين، رأيناه يدخل إلى بيته وبيده الدرع، ونفوا التهمة عن صاحبهم طعمة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة. فدخلوا البيت وبدأوا بالبحث فلم يجدوا شيئا، فخرجوا إلى حديقة البيت فوجدوا الأرض مرتفعة ودقيق نثر فوقها. حفر الرجال الأرض حتى ظهر الدرع. أنكر زيد اليهودي على نفسه سرقة الدرع، لكن لم يصدقه أحد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وأعاده لصاحبه، وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ودافع عن طعمة وبرأه. ثم قال النبي لقتادة: جئتني بغير بينة تتهم أهل بيت من المسلمين. حتى ندم قتادة على فعله. وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي أرسل الله تعالى جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآنا يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وبرأ اليهودي من السرقة، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فقام قتادة يبكي ويقول: صدق الله، صدق الله، صدق الله، الدرع لله، الدرع لله، الدرع لله. ثم باع رفاعة الدرع وتصدق بثمنه للفقراء. إن عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع غير المسلمين، فإن المسلم وغير المسلم سواء في دين الإسلام الذي هو دين العدل والإنصاف والمساواة بين بني آدم.